الكلام. لقيتك بفرحة قلبي ولا غني والفرحة بي عيني حلوة ومتهني كل ما دير عيني لقي وغني. ارمي لينا السلام كلام. يا هنانا ويانا حبايبنا وكل عيلتنا يا ليالي على بالي والفرحة تبقى بنتنا. وانا لغني تاني احلى اغاني وخطرك غالي عليا حلوة ليلة عيدك مدي لي ايدك انت يا ضي عينيا. وانا لغني تاني احلى اغاني وخطرك غالي عليا حلوة ليلة عيدك مدي لي ايدك انت يا ضي عينيا. يا عيني يا جماله والقصر العالي مكانه. جيتك بفرحة قلبي ولا غني والفرحة بي عيني حلوة ومتهني كل ما تيد عيني لقي وغني. ارمي لينا السلام خليك معايا وجنبي وكلمني ان شاء الله منك ربي ما يحرمني. بدر ولالي طل قبالي وشك حلو عليا ان شاء الله يفضل نورك في ليالينا لطلوع الفجرية. هل يا بدر ولالي طل قبالي وشك حلو عليا ان شاء الله يفضل نورك في ليالينا لطلوع I'm